سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. ومعنا نرحب بمخرجنا الجميل أحمد الحمادي، انضم إلينا. مرحبا بك يا أحمد في لمسات بيانية. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة هود، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، ووقفين على اللمسات البيانية الموجودة فيها. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الملاحظ في هذه الآية سيدي قبل أن ندلف، يعني إحنا نود أن نأخذ فكرة إجمالية عن المعنى العام لهذه الآية، ثم ندلف في الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. معنى العام أنه ما كانوا يستطيعون السمع، يعني يكرهون سماعهم، لا يطيقون أن يسمعوا هكذا، يعني يكون تقول هذا يمجه سمعي، أنا أستثقل هذا السمع، أنا لا أستطيع أن أسمع هذا الكلام. فهذا ما كانوا يستطيعون السمع، وما كانوا يبصرون أيضا يكرهون رؤيته. يكرهون الرؤية، نعم يكرهون الرؤية، يعني ما ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، وذكر هذا. نعم صحيح. فهم يكرهون السمع ويكرهون الرؤية، لا يطيقون أن يسمعوا من عند أنفسهم. نعم، لأنه ربما يتبادر الذين يستطيعون وما كانوا، فربما يكون فيها ضغط أو قوة خارجية أثرت عليهم. لا، بحيث جعلتهم لا يستطيعون ولا كانوا يبصرون. لا، يستثقلون هم. يستثقلون. نعم، يستثقلون السمع ويكرهون النظر إليه. نعم. هذا من حيث المعنى العام. أحسن. طب الملاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قدم السمع على الإبصار. إذا وضعناها أمام آية أخرى في سورة الكهف مثلا، نجد قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. قدم آلة الإبصار على السمع فعكس الترتيب، فلما وما اللمسة البيانية الموجودة في كله؟ هو يعني في سياق آية هود، نعم، ذكر ما يسمع، ذكر الكذب، قد يفترون على الله الكذب. تمام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. طيب الكذب يسمع. يعني مدار الكلام على القول. على القول. القول المكذوب. وهو ما يسمع. وهو ما يسمع. صح. قدم السمع. تمام. بينما في الكهف ذكر ما يرى، وهو عرض جهنم. ماذا قال؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وعرضنا جهنم. هذا مما يرى، مما يبصر. فقدم آلة الإبصار والرؤية على آلة السمع. طبعا هناك ذكر ما يسمع، وهو الكذب والافتراء وما إلى ذلك. نعم. فقدم السمع. هنا ذكر ما يرى، فذكر قدم ما يرى، قدم ما يعني آلة الرؤية. طيب، يعني إذا هو يراعي الترتيب، إذا تحدث عما يسمع يقدم السمع، وإذا تحدث عما يرى ويبصر يقدم. هو هذا السياق اللي يسميه السياق والمقام والتقديم بحسب السياق والمقام، هو هذا يعني. تمام. طيب، إذا كان مدار الكلام على مجرد السمع والإبصار سيدي، الملاحظ في هود أن الله سبحانه وتعالى عرف السمع: ما كانوا يستطيعون السمع بالتعريف. أما في الكهف فهو منكر، فلما؟ هو آلة السمع في هود طبعا غير معطلة، كانوا يستطيعون السمع، كانوا يستثقلون بس. هي غير معطلة. غير معطلة. نعم. يعني إذن هم يسمعون لكن يكرهون هذا الكلام، لا يحبون سماعهم، يستثقلون سماعهم. طيب. زين. طب في الكهف ولذلك ولذلك هم يعني عرف، لأن كان يستثقلون ليس سمع نوع معين من الكلام، هو الكلام في الإسلام والكلام في الدين، يستثقلون هذا الأمر. إذن هو يستثقلون ليس كل الكلام، هنالك من الكلام ما يبشون له ويفرحون به ويخوضون ويستهزئون ويتحدثون. إذن هم يستثقلون نوع معين من السمع من الكلام، ليس كله مهكذا. فإذن فرق عرف، إذن لأن هو هذا نوع معين مما يسمع، لا يسمع السمع أي سمع كل الكلام، لا، وإنما ما يتصل بالدعوة المرسلة من قبل النبي، هذا يستثقلونه. إذن هذا عرف، صار معرف، معرفة، يعني هم يعرفونه لكن يكرهون سماعه. إذن نوع معين من الكلام، طيب، معرفة دل على معين. لا في الكهف، في الكهف كانوا لا يستطيعون سماعه. آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة، الذين كانت أعينهم في غطاء معطلة تبصر، هي قدرة خارجية، الله تعالى هو الذي غطى عليهم فلا يستطيعون الإبصار. حتى لو كان مبصر تغطيت يبصر بعض، لا خلاص، هنا الغطاء، غطاء صار، الذين لا يستطيعون سماع. إذن في غطاء عن ذكري، عيونهم آلة الإبصار معطلة، سواء بالغطاء هكذا جعل عليها هو عليها ختم، عليها غلا، عليها غشاوة كذا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، خلص. إذن معطلة، تمام، والسمع معطل، لكن معطلة من تلقاء أنفسهم أم لا؟ هي معطلة هو ذكر أنهم هؤلاء آياتهم معطلة، فكيف يبصرون؟ طيب، ولا يستطيعون السمع، لا يقول ولا وما كانوا، لا، لما وكانوا لا يستطيعون سمعا، هذا إثبات لعدم استطاعة السمع، هؤلاء لا يسمعون، السمع معطل، السمع معطل والإبصار معطل. هنا قال ما كانوا يستطيعون السمع، هنا قال وكانوا لا يستطيعون السمع، فرق بين التعبيرين، هذا إثبات لعدم الاستطاعة. تمام، يعني فرق باللحظة، تقول زعمت أنه لا يقول الشعر، قل ما زعمت أنه يقول الشعر، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما زعمت أنه يقول، ما زعمت؟ ما قلتش. زعمت أنه لا يقول الشعر؟ أنا قلت. إذن إثبات أنهم ما يستطيعون، وكانوا لا يستطيعون السمع، إثبات لعدم الاستطاعة. أيوة. ذيك ما كان. يعني إذن هم نفهم أنهم يحاولون أن يسمعوا لكن لا يستطيعون. لا يستطيعون. عجيب. فإذا السمع الآن ليس خاصا بأمر معين. على العموم والإطلاق، كل أي سمع مهي وعطلة، كيف يسمع؟ يسمع، لا يستطيع، خلاص. إذن فرق بين عندما تكون الآلة معطلة فلا يسمع شيء، وبين يستثقل نوع معين من السمع، هو يسمع ويفتري ويكذب ويسمع، لكن يستثقل نوع معين من الكلام، تمام، لا يسمع. فعرف ذاك وأطلق هذا، قال وكانوا لا يستطيعون السمع، أي سمع، أي شيء ما يستطيعون. نعم. هذا ذاك، لا، ذاك نوع معين، فذاك صار معرفة، محدد معين، وهذا مطلق، إطلاق، إطلاق، طبعا صار إطلاق. إلى هذه الدرجة تصنع التعريفية وآل التعريف بالدلالة والمعنى، ما هو المعرف ما دل على شيء معين؟ طبعا الله عجيب، سبحان الله. اشتريت الكتاب واشتريت كتابا، هذا كتاب معين لازم يكون معهود أو شيء، كتابا، أي كتاب، أي نوع، أي لغة، أي شيء، أي طبعًا كتاب. طبعًا. أما اشتريت الكتاب، ما لازم يكون، فأنا أقصد كتابًا معينًا. معهود، عهد، معهود هذا. أحسنت. وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه الآية الكريمة هذاك ماذا فيها من لمسات؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. خسروا أنفسهم، طبعًا هذا أكبر الخسران. تمام. ما كذا؟ أكبر الخسران أن يخسر نفسه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال افتراؤهم، لم ينفعهم شيء، وزالت عنهم أصنامهم التي كانوا يفترون فيها، يقولون فيه، ويفترون معنى ماذا؟ يكذبون أم يفترون بسببها؟ يكذبون فيها، يقولون هي شفعاءنا وهي كذا، ويفترون فيها، يقولون هذا الكلام، هؤلاء شفعاءنا عند الله؟ نعم، قالوا ثم افتروا فيها ولا لا؟ افترى وافتروا كذبوا، فزال الافتراء

أفلا تذكرون. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون. نعم. يعني أيضا لماذا حذف التاء؟ حقيقة يعني هاي تلفت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانتباه النظر، تلفت النظر. وعن الآن لو تسأل أي واحد، أي واحد، أي صاحب عقل، تقول هل الأعمى والأصم يعني هو مثل البصير السميع؟ لا. هل يحتاج إلى تفكير؟ لا طبعا. هل يحتاج إلى طول تذكر؟ لا. إلى تأمل؟ أبدا. فحذف، لأن هذا لا يحتاج، حذف قال تذكرون، لأن لا يحتاج إلى طول الله لا يحتاج إلى جهد ولا إعمال عقل ولا فكر أبدا. فحذف من الفعل هذا دل على هذا بشيء، بكلام قليل لا يحتاج إلى تذكر كثير. وهذا القرآن يراعي هالمسائل. يا نعم. إذا أسعفتك الذاكرة بمثال يعني يعني توفى تتوفاهم تتوفاهم في القرآن. نعم هكذا. يعني هو الأكثر يعني يعطي البناء كامل، يراعي هذا الشيء. يعني هو هل يستوي استطاعوا يعني يعني توفاهم تتوفاهم الملائكة لا تفرقوا تتفرقوا تستطع وتسطع يعني كلها هذا يعني بموجب قاعدة العمل الأخف أو الحدث الأخف يخفف من الفعل يحذف منه والعمل الأثقل والأكثر واللي يحتاج يعطيه أكثر. إذا اللغة العربية دكتور إذا لغة ذوق يعني ليست مجرد لغة للتعبير عن الأغراض يعني. هي لغة ذوق ولغة إحساس راقي. صح. في قول تبارك وتعالى هل يستويان مثل هذا سؤال؟ نعم. أي يقارن بين هذا وذاك يعني حتى هو ما قال لا يستويان مثلا، لكن أراد المخاطب يجيب نفسه. مهم لا يستويان. لا هو أراد المخاطب يقول حتى ينتهي. وكأن الله لم يرد أن يقرر بأنهم لا يستويان. هو يشرك حتى هو يقضي على نفسه ويحكم على نفسه. الله يقيم الحجة على حجة ويحكم على نفسه. ويريد هو أن يقول، هو أن يقول، هو أن يحكم على نفسه. وأفلا تذكرون يعني كلها تعود على مثل الفريقين هل يستويان؟ هل ليس مثلا؟ لا لا خلاص. أحسنت. أنا قبل قصة سيدنا نوح في سورة هود أخذ فاصلا ثم أوصل لقاء مع حضرتك. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك وفيك وبارك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المبينة على الشاشة الآن، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. أهلا بكم. سيدي في سورة هود تعرضت سورة هود لقصة سيدنا نوح، لكن قبل أن ندلف إلى هذه الآيات الكريمات والتي تبدأ بقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الآيات الكريمات يعني يطب لي في البداية من خلال استقراء القرآن الكريم حضرتك أن سورة نوح لم تأتي في غير موضع، في تأتي في عدة مواضع في القرآن الكريم، فهل هنالك اختلاف؟ هذا دأب القصص القرآني يعني ليست هنالك قصة سيدنا نوح في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والعنكبوت حتى في سورة اسمها سورة نوح أيضا، فكنظر عامة على القصص القرآن لما هذا التنوع؟ هل هنالك اختلاف؟ هل هنالك تضارب تضاد؟ فسر لي لماذا هذا التفرق والتوزع. هي مثل ما تفضلت قصة نوح وكثير من القصص القرآني. نعم. عدا سورة يوسف أظن يعني تكررت سورة يوسف وعدادة. تكررت في مواضع من القرآن الكريم عديدة. صحيح. أظن قصة نوح يمكن في 10 مواضع أو شيء من القرآن. نعم صحيح. الله أعلم. 10 مواضع يعني. لكن اللي يعني أود أن أذكره أنها ليست متطابقة في جزئياتها. طيب يعني عندنا قصة سيدنا نوح في الأعراف. هو يذكر في كل موضع ما يناسب المقام وما يريد أن يسلط عليه الضوء. نعم. ما يعني وقبل قد تكون القصص مكملة أحداها الأخرى. من هذا القصص قد تكون يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما يلي في موضع آخر. طيب أنا نكمل مع حضرتك بعد هذا الاتصال الهاتفي إذا أذنت لنا. معنا أخونا خليل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية على البرنامج الحلو كثير. وإياك أنت أهلا يا رجل. أنا ضيف على الشارقة. ونعم الضيف. أحاول أخذ أكثر نسبة من الأسئلة، ولكن مع الأسف الخطوط الداخلية عمد تكون مغلقة دائما. الله أكبر، سامحنا هنالك ضغط على الاتصالات عندنا. فأهلا كل الوقت لك سيدي، تفضل أخي خليل. الله يخليك. تفضل. في سؤالين بالله. الأول سورة الأنعام 47. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ نعم. في أولا ما هو فاعل أرأيتكم؟ تمام. ثانيا بغتة هل تيجي عكس جهرة؟ تمام. السؤال الثاني. أيوة. سورة مريم 34. مريم 34. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. قول الحق، ليش اجت قولة مفتوحة؟ حاضر، وشكرا كثير لكم. رضي الله عنك وارضاك، واهلا بك وسهلا في إمارة الخير والعطاء إمارة الشارقة. حللت اهلا ونزلت سهلا، بارك الله فيك. على سريع فيها سؤال لغوي دكتور. طيب يعني جاوب على الاثنين. لا بأس لا بأس. أرأيتكم أين فاعل أرأيتكم؟ التاء وكم حرف خطاب. أرأيت؟ نعم، بمعنى أخبرني أو شيء. هذا أرأيت كم ليس اسما، ليس ضميرا. مش ضمير. لا، حرف خطاب يفيد التوكيد. أرأيتم؟ أيوة. أرأيتم أنتم. أرأيتكم أخبروني يعني، أو أخبرني أم ولا أنا وريتكم؟ لا أخبروني. أرأيت قلوا أريناك. لا لا غير معنى. وما جعلنا الرؤية التي أريناك. لا لا غير معنى. هذه غير. غير معنى. طيب. أرأيت إلى أكثر معنى. أرأيت قد أرأيت يكون. أرأيت الذي يكذب بالدين. يعني هذا. علمت. علمت يعني قد يكون رؤية بصرية، وقد يكون لا، معنى الإخبار والتعجيب. نعم. فأرأيتكم كم هذا حرف خطاب. حرف خطاب. يفيد التنبيه. جميل. قبلها أرأيتم. أرأيتم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. بعدين قال بعدها قال أرأيتكم. لماذا؟ لأن لما أخذ سمع وبصر يحتاج إلى تنبيه، مش بقى عايش بقى عنده. صح، لا شيء. فينبه ما قال بعدها أرأيتكم، لأن أخذ سمع وبصر فيحتاج إلى تنبيه، قال أرأيتكم هنا. نعم. قبلها أرأيتم. سليم. أما قول الحق مفعول مطلق، يعني نقول قول الحق مفعول مطلق. أحسن. وبغتة عكس جهة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. هذا على السريع والتفصيل. إلى سوريا أخونا محمد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نسيكم بالخير. وإياك بكل خير وبركة. الله يعطيكم العافية. وإياك إن شاء الله. تفضل. السؤال لو سمحت، لما تحدثت النملة في القرآن الكريم. نعم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أيوة. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملته يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. طيب سؤالي. السؤال لو سمحت، هل نطقت بالعربية كحق؟ هل النملة قالت بالعربية يعني؟ نعم. حاضر. الآن تسمع، هل النملة قالت باللغة العربية هذا؟ احنا أظن في الحلقة الماضية قلنا. نعم. القرآن هو أدق ترجمة لما قيل بأسلوب بياني، وضربنا أمثلة بالشعر المترجم والقصص المترجمة. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللي هو سليمان فهم كلامها. إذن هو أقول حتى علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، فهم هو هذا الشيء. ليس بالضرورة، حتى القصص التي وردت في القرآن ونقلت قول عاد وثمود وغيرها وفرعون كما حدثنا مثلا وإبراهيم ولوط وآدم. قلنا هذه أدق ترجمة، ترجمت بأسلوب بياني دقيق إلى العربية. وليس المتوقع أن إبليس يتكلم بالعربية مثلا كما قال. وإبليس يكلم الله سبحانه وتعالى ويكلم آدم وكذا، بيتكلم باللغة العربية باللغة التي كان يتكلمون فيها. يعني هو كل يتكلم بلغته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ربنا الآن نقلنا كلامهم، وشعيب وموسى وهود وغيره نقلنا كلامهم. هو أدق ترجمة لكن بأسلوب معجز. تمام، أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخو محمد من دبي. أخو يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيدي؟ شكرا. والله في نعمة الحمد لله، حفظك الله ورحمة الله. تبارك الرحمن، الله يحفظكم وإياك بإذن الله تعالى. بسيك نسلم على الدكتور فاضل. معك يا سيدي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله أنا من محبينك من لما كنت في عمان. الله يبارك فيك. الله يبارك الله. ولما جينا على دبي يعني طاق الواحد نفسه يشوفك شخصيا يعني. الله يحفظكم بارك الله فيكم. تشرفوني دكتور. معلش في عندي نقطتين بعد اذنك. في آية من القرآن الكريم، واختار موسى قومه 70 رجلا. نعم. قومه. نعم. بعدين في دكتور احنا يعني هنا عم نتابع بالقنوات صراحة عن الشيعة واشيائهم يعني دون تسمية اخي محمد يعني لا عن يعني دون تسمية. نعم بالضبط. قل هنالك من يقول كذا. هنالك يعني معذرة، دليلنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا يعني. صحيح دكتور. أنا انطلاقا من حلقتك هذيك المرة مو عملت حلقة أنت الله يكرمك. الحلقة يا هلا كل من متابعين الحلقة الماضية صراحة اللي كانت فعلا رائعة يعني. ما شاء الله ربي يرضى عنك يا رب. منلاحظ إنه في ناس بيفسروا القرآن غير التفسير اللي نسمعه من الدكتور يعني. بيفسروه على هواهم أو كيف ممكن إحنا يعني يعني بمساعدة العلماء الأكارم والدكتور فاضل يعني نعمل يعني شيء واضح لعوام المسلمين يعني إنه كل الناس تتبعه، لأنه أكيد مثل ما إحنا عوام في عندهم عوام، أنت علماءهم في منهم ما بدهم يعني عارفين الحق بس ما بدهم يؤمنوا. بس إحنا يعني أنا ما بعرف أنتوا أدرى، بس أنا أقترح إنه يعني علماءنا لو يعملوا شيء للكل ديفولت هيك إنه كل الناس تتبعه، وهذا تفسير شامل أكيد هو معمول، بس إنه يثقف هؤلاء الناس يعني بالحق يعني اللي احنا ان شاء الله نكون عليه. نعم والله يعني بارك الله فيك اخي محمد، حفظك الله ورعاك، ربنا يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو الى بيروت اخوي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي حسن اتفضل. يا شيخنا عندي اسئله حول العدد في القران الكريم. تفضل. اولا ورد في سوره الكهف ولبثوا في كهفين 300 سنين. السؤال هو ما الفرق بين 300 سنين و300 سنه؟ لان وردت في مكان اخر وعن سوره يونس وارسلناه الى 100,000 او يزيد، لم يقل 100,000، فهناك فرق ارجو ان تزودنا باللمسه البيانيه في هذا الامر. وهناك عدد اخر في سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نلاحظ هنا تنقل في العدد. أول شيء مثنى على صيغة مفعل، ثلاث على صيغة فعال، رباع على صيغة فعال. ما الفرق بين صيغة مفعل وفعال؟ وما سر هذا التنقل بين الصيغتين؟ وعدنا في آخر الآية فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، عدنا إلى العدد كما هو يعني في الآية نفسها في ثلاث صيغ للعدد. فهل ثم بالتأكيد هناك لمسة بيانية نرجو أن تزودونا بها؟ طبعا الآية نفسها وردت في سورة غافر على ما أعتقد عن الملائكة، وهناك عدد جعل الملائكة مثنى وثلاث ورباع. نعم تمام. ولي أجنحة، وتحدث عن أجنحة الملائكة. جعل الملائكة ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نعم نعم. عدد آخر ولد تقطع، وأرجو أن تساعدني في تذكر الآية، 12 أسباطا وقطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم بورك. نعم. فنحن في اللغة نقول سبطا، ما السر هنا أسباطا وليس يعني جاءت في صيغة الجمع وليس في صيغة المفرد؟ حاضر. وبارك الله بكم. وفيك بارك سيدي، حفظك رب وراك أخي حسن، بارك الله فيك. إلى السعودية أخونا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. حياكم الله. حياك الله وبياك، تفضل. في قوله تعالى: وقد اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. في إعراب فسيرى الله وموقع الفاء هنا، هل هي رابطة الجواب أم هي حرف عطف أم حبذا؟ لو كانت الإجابة سريعة لو سمحت. حاضر. بيتسأل في قوله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الفاء هنا ما اعرابها؟ موقع الفاء هو سؤالنا. سببية يعني او تعليلية. سببية او تعليلية. نعم. طيب معنا اتصال اخر. الفاء تفيد السبب في الغالب يعني. بسمع حتى فاء السببية يعني هم فقط تنصب المضارع. لا هو ايه هو يعني ليش مصطلحا انه سببية تفيد تنصب المضارع يعني اتي بعدها. لا. لكن هي الفاء في الغالب تفيد السبب حتى لو لم تكن ناصبة، السبب تفيد العلة. بيان السبب بيان العلة يعني. لا ما لهاش موقع من هو ممكن نجعلها استئنافية مثلا. يجوز طبعا. نعم احسنت. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخي ابو طارق. ايوه. مرحبا سيدي. يا مرحبا بكم. تفضل حياكم الله. لو سمحت كان اتكلم مع الدكتور. من اين تكلمنا اخي ابو طارق؟ من الفجيرة. والنعم تفضل سيدي. منكم يا سيدي. تفضل معك الدكتور. طب. لو سمح الدكتور ممكن استفسر عن جواز البدل من لفظ الجلالة، هو صحيح ام لا؟ جواز البدل من لفظ الجلالة بمعنى ماذا؟ يعني كما ورد: الحمد لله رب العالمين. بعضهم قال انها بدل وبعضهم قال انها صفة، ومتى نعتبرها صفة ومتى نعتبرها بدل؟ وهل يجوز ابدال من لفظ الجلالة ام لا؟ صير. نعم. حاضر. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له. يجوز طبعا. يجوز. يجوز انه بيبقى بدل. نعم نعم يجوز كمصطلح نحوي. نعم نعم. مش بدل هيشيل هذه يحط هذه. لا لا لا هو مصطلح. تقصد هذا اخي مصطلح اعرابي. هو مصطلح اعرابي يعني. لانه كمان ايضا نقف بالمناسبه بنقول حرف زائد. لا لا هو حرف زائد في القران الكريم. مصطلح ليس زائد بمعنى انه يعني هكذا ليس له فائده. نعم. هذا مصطلح. وما ربك بظلام من الباء بظلام حرف جر زائد. هو هم زائد معناته زائد العامل والمعمول ليس معناها زائد زائد يعني. في التوكيد. من حيث النحو فقط. مصطلح فقط ليس له. هم يقولون هذا يفيد التوكيد في الغالب يعني. ليس زائد. وهنا يجوز أن نقول بدل. طبعا. يجوز. وصلت الإجابة أخي أبو طارق. أشكركم جميعا. رضي الله عنك وإياكم بإذن الله تعالى. إلى ليبيا ملاك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخت ملاك. لو سمحت بس خفضت صوت التلفاز بعد الشيء أخت ملاك أذنتي. حاضر. حضر لك الخير يا رب. أنا سألت في الحلقات الماضية على الحور العين وأسماء الجنات. حاضر. أنا أتذكر سؤالك أخت ملاك، تسأل عن الحور العين وأسماء الجنة بالقرآن الكريم تتبعها، لكن لما يأتي عليه الدور بعد كانت حلقة بداية. لكن يا سامحين نستمعك عذرا، لها أسئلة كثيرة بالفعل، وهنالك لا نود أن نتخطى سؤالا إلى غيره، أليس كذلك سيدي؟ نأتي على الأسئلة كل في دوره وكل في معاده، ربما نتأخر بعض الشيء لكن بكثرة الأسئلة نجيب على الكل بإذن الله تعالى. حاضر أختي ملك. من ليبيا نتحول إلى السعودية دكتور طه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك الله يا أستاذ محمد وبارك الله فيك. وفيك بارك. سيدي لي سؤال أو سؤالان. في آخر سورة المائدة حينما قال الله لسيدنا عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في رد سيدنا عيسى بيقول: وإن تعذبهم فإنهم عبادك. فما هو الفرق بين عبادك وعبيدك؟ لماذا قال عبادك؟ استخدم اللفظ هنا حينما نقول في آية في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هل هناك تطابق ولا لماذا استخدم كلمة عبادك هنا؟ السؤال الثاني تعقيبا على ما قيل في الحلقة اليوم بالنسبة للتعريف الأخسرون والخاسرون، تعريف الخوف، تعريف الخوف حضرتك لما في القرآن لما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هنا تعريف، أما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نكرة بدون تعريف، هل التعريف هنا في الخوف له دلالة معينة عن نوع معين من الخوف أو مطلقة ولنبلونكم بشيء من الخوف؟ هي بس السؤال الأخير معذرة، في في في في العذاب في القرآن لما الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، دايما بيستخدم كلمة المس في العذاب، فهل المس له لمسة بيانية معينة ولماذا لم يعني بيقول العذاب كاملا، يعني المس في النار له لمسة بيانية معينة في استخدامه في القرآن؟ وجزاك الله خيرا وإياكم بإذن الله تعالى وجزاك. إلى الصين أخي عمر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي عمر. أحييك، تحياتي لك والأستاذ فاضل. حياك الله وبياك. الله يحييك. أولا أتمنى أن يستمر البرنامج لأن في إجابتك الأسبوع الماضي على أحد السائلين أن في الدورة الجاية قد لا يكون على. لا هو يستمر البرنامج. تتمنى أن يستمر. نرفع الأمر الإدارة بإذن الله تعالى. حاضر أخوان. وهو يعني هناك استفتاء بعد البرنامج، يعني إذا أردتم أن يستمر البرنامج فارسلوا على الرقم الذي يدخل. إن شاء الله. بوريك تسليم. هذا البرنامج من أول حلقة للدكتور مع الأستاذ مظهر. عليه رحمة الله. نعم. إن شاء الله. ما شاء الله. تفضل أخي. أنت من الصين أخو عمر، من أي أماكن في الصين؟ من الصين. أي أماكن؟ تفضل. مرحبا. الو. تفضل. الو اخو عمر. من الصين نتحول الى السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا بك. ما المعنى سيدي؟ عثمان من السعوديه. والنعمه. تفضل اخو عثمان. الله يخليك. اولا ارحب بالاستاذ الصالح الفاضل. الله يرضى عليك. تفضل. ورحب بك استاذ محمود. رحب الله بك في الدارين. اولا هو يعني اعذروني في التعبير لان انا امي شويه يعني في الكلام. لا ما شاء الله خير وبركه. بحب احط يعني اعتبار ان انا كنت اسمع دائما الشيخ الشعراوي كمفسر للقران. عليه رحمه الله. وبعد ما سمعت الشيخ فاضل عرفت انه كل كلام الشيخ الشعراوي كان فيه لمسات بيانية. ما شاء الله. نعم. حاليا لما بعيد سماع الشعراوي مرة اخرى بعرف معنى كلام الدكتور فاضل. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. جيد. حاليا يعني اتمنى من الله انه الدكتور فاضل ينشر العلم شوية. يجب عليه وواجب عليه انه يوصل العلم اكتر من كده. ليس في حلقتين بيجوا في أسبوع يعني. نعم. حتى لو فرض نفسه يعني هو عالم كبير يعني نعم، ولكن بعلمه ما فيها شيء إنه لو فرض نفسه على بعض القنوات الشهيرة زي الرحمة زي الناس زي حضراتهم كده كسبوا البرنامج. هو بارك الله فيك أخو عثمان، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك إن شاء الله. بارك الله فيك. لكن يعني حقيقة القنوات تتخطف دكتور فاضل، لكنه يؤثر قناة الشارقة على غيرها من القنوات، أليس كذلك سيدي؟ يعني على يدي ومسمع ومرأة مني بالفعل كل الفضائيات تتخطف دكتور فاضل، لكنه يؤثر الشارقة بشكل خاص ويرفض رفضا تاما لحبه واعتزازه بالشارقة وبحاكمها، أليس صدقت كذلك؟ صدقت. أنا يعني أود أن تقول كلمة لا صدقت. يعني. صدقت هذا الشيء. حسب الله. نعم. عدة قنوات اتصلت بي لكن آثرت يعني قناة الشارقة. والشارقة فخورة بك يا سيدي والله. يعني أنت من عناصر شروقها، الشارقة تفخر بك دائما. جزاك الله خير. معنا من السعودية نتحول إلى سوريا أخي جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية يعني أنا بحييكم من يعني من أعماق قلبي يعني أتمنى أن نلتقي بفضيلة الدكتور لننهل من علمه الغزير ولي يعني طلبات ولي سؤال. تفضل سيدي. طلب السؤال سؤال في إعراب كلمة وقيله يا ربي قيله يعني يا ريت يعني يلقي الضوء على إعرابها واللمسة فيها الدكتور. شيء ثاني أنا أود يعني من الشارقة أن تكون الحلقات يعني مواعيد الإعادة وبالذات إعادة حلقة يوم الخميس يعني لا ندركها يعني أحيانا تفوتنا ولا ندركها ويعني يفوتنا خير كثير فياريت تكون إعادة الحلقات أكثر من مرة ويعني على الأقل مرتين كما هو إعادة أغلب البرامج في القنوات التلفزيونية الأخرى. نعم بإذن الله تعالى. حاضر هنرفع الأمر للإدارة وبإذن الله يعني نرى بما توجه. أكون من الشاكرين إن شاء الله. وأنا من الشاكرين لحضرتك جزيت الخير والبركة. يا لك أنا يا أود أن أقول لكل المشاهدين ومستمعين الكرام أن إدارة التلفزيون عندها شفافية في الاستفتاء على البرامج حقيقة. بعد هذا البرنامج مباشرة تخرج رسالة هل نال البرنامج استحسانكم أم لا ورقم رسالة ارسل ما تود أن تقوله في رقم الرسالة هذه ولتحتسب أجر الرسالة عند الله عز وجل يعني في ميزان حسناتكم لتقول رأيك في البرنامج يعني حتى لا يتغير على الخريطة البرامجية هنالك كل 3 أشهر برامج جديدة ربما يكون هناك إحلال استبدال تغيير برامج توقف برامج تغيير مواعيد برامج قل ما تود أن تقوله في هذه الرسالة والإدارة تنظر بهذا يعني حقيقة لهذا منظر الجد وتبحث ومبحث الجد ومبحث الدراسات الأكاديمية من خلال نخبة من كبار الخبراء الإعلاميين أرسل رسالتك على هذه الرسالة وتجد ما تقر به عينك بإذن الله تعالى إن هنالك دورة جديدة في منتصف فبراير إن شاء الله رب العالمين فإذا أردتم البرنامج يستمر راسلونا على ما يخرج بعد البرنامج مباشرة جواب الاستحسان أو عدم الاستحسان قل رأيك كيف ما شئت. من إلى الأردن الأخت معامر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله. أخت معامر أين أنت يا سيدتي؟ والله أنا مستمع إن شاء الله واستفيد من علمكم بارك الله فيكم. وفيك أنا لا بد أن أطيل عليك لكن منذ زمن بعيد ما كلمتنا يا أم معامر. والله أنا مقصرة معلش. لا بالعكس أنت مقصرة في حق الشيطان فقط. بارك الله فيك حفظك رب وراك. دكتور فاضل جزاكم الله خيرا يا رب. لي سؤال صغير وهو هل فواتح السور بدايات آياتها بدايات آياتها هل فيها دلالة وإشارة إلى سمة السورة فيما بعد كالتقديم والتأخير كالآية التي بينها الشيخ فاضل جزاه الله خيرا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع إذ في بداية سورة هود يقول سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وجاءت آية أخرى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فمنهم عفوا الآية التي قبلها يوم يأتي لا تكلم نفسا إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فهل في بداية السورة دلالة على سمة السورة فيما بعد من حيث التقديم والتأخير. طيب أنا سمعت هل نعم. أوصلت لك أي نعم نعم أنا سمعت بارك الله فيك أخت معامر وفيك بارك حفظك الله ورعاكي وفيك بارك أنا ما فهمت لما كنت أسمع جيدا تدخل هل هنالك فواتح الصور فيها دلالة على سمة الصورة بحد ذاتها هذا ما سمعته هناك ليس بالضرورة يعني لكن يعني ليس من حيث التقديم والتأخير هكذا طيب. وإنما يعني قد تكون من سمة عام يعني قد يكون نعم نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى شكرا لك سيد على هذا اللقاء ونلتقي في الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام إذا أردتم هذا البرنامج يستمر بمواعيده راسلونا على الاستبيان الذي يظهر بعد البرنامج مباشرة الإدارة تنظر إليه رأي العين الموضوع بالفعل كبير وفي جلل لأن هذا استبيان على الهواء لشفافيتكم حيال هذه البرامج قل رأيك على هذه الرسالة بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أحمد الحماد ومحمد خالد كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.